طابت أماشيدي دوت أغاردي دوت أغاردي في ليلة العيدي في ليلة العيدي طابت أماشيدي طابت أماشيدي دوت أغاردي دوت أغاردي في ليلة العيدي لم تطفى الأنوار لم تلذ الأشعار لم تطفى الأنوار لم تلذ الأشعار أنسك الأطلاف في ليلة العيد أنسك الأطلاف في ليلة العيد في ليلة العيد طابت أماشيدي طابت أماشيدي دوت أغاردي دوت أغاردي في ليلة العيد في ليلة العيد طابت أماشيدي طابت أماشيدي طابت دوت أغاردي دوت أغاردي في ليلة العيد الأرض أفرح والأفق صدح الأرض أفرح والأفق صدح روح وروح في ليلة العيد روح وروح في ليلة العيد في ليلة العيد طابت أماشيدي طابت أماشيدي دوت أغاردي دوت أغاردي في ليلة العيد في ليلة العيد طابت أماشيدي طابت أماشيدي طابت دوت أغاردي دوت أغاردي في ليلة العيد دوت يا ليلة العتر أنسى موها تسل يا ليلة العتر العتر أنسى موها تسل صحب إلى الفجر في ليلة العيد صحب إلى الفجر في ليلة العيد طابت أماشيدي في ليلة العيد طابت أماشيدي دوت أغاردي دوت في ليلة العيد في ليلة العيد طابت أماشيدي في ليلة العيد طابت أماشيدي دوت أغاردي دوت في ليلة العيد صفة أرجح أرجح مصالح صفة أرجح أرجح مصالح ونت مصالح في ليلة العيد ونت مصالح في ليلة العيد طابت أماشيدي في ليلة العيد طابت أماشيدي دوت أغاردي دوت في ليلة العيد في الأنفس الصفح المهجات الشرح في الأنفس الصفح المهجات الشرح البذل والنفع في ليلة العيد في ليلة العيد طابت أماشيدي في ليلة العيد طابت أماشيدي دوت أغاردي دوت في ليلة العيد صومت لنا فأقبل يا ربنا ونجعل صومت لنا فأقبل يا ربنا ونجعل أياما أجمل أجمل بهجة العيد صومت لنا فأقبل يا ربنا ونجعل صومت لنا فأقبل يا ربنا ونجعل أياما أجمل أجمل بهجة العيد في ليلة العيد طابت أماشيدي في ليلة العيد طابت أماشيدي دوت أغاردي دوت في ليلة العيد واغفر خطايانا وادفع بلايانا واغفر خطايانا وادفع بلايانا حنايانا طابت طالق العيد في ليلة العيد طابت أماشيدي في ليلة العيد طابت أماشيدي دوت أغاردي دوت في ليلة العيد. ليلة العيد طابت أنشيدي.